الحبيب راح غاب عني بقاله سنين. ده كان حبيبي وانا زيه بتشرق قدومك بتشق هدومك وفوق راسك تشيل الطين. تشوف هدومك وفوق راسك تشيل الطين. تشوف هدومك وفوق راسك تشيل الطين. راح تعمل هي كشيم ده حكمه وبيه ربي. راح تدوم راح تدوم راح تدوم ما خلص يا